الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ومنه وإحسانه وجوده وكرمه. والله سبحانه وتعالى من فضله على هذه الأمة المحمدية، أمة الإسلام، أن أكرمها وأحسن إليها بما شرعه لها من فضائل الأعمال بعد الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر في غير ما حديث، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي إلى قوم من أهب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث متفق عليه من حديث معاذ بن جبل أو من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، فالله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة خمس صلوات في كل يوم وليلة، فضل منه وإحسان، حتى يبقوا على صلة بالله سبحانه وتعالى، ويزدادوا إيمانا، وتكفر سيئاتهم، وأنعم عليهم سبحانه وتعالى بصيام شهر رمضان في السنة مرة، وأنعم عليهم بالنوافل وبالزكاة وبغيرها من العبادات. وإن مما أنعم الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة ما شرعه من فضائل الأعمال على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأيام من ذي الحجة. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختص العشر من شهر ذي الحجة بعدة فضائل لا توجد في غيرها من بقية أيام السنة. ومن هذه الفضائل على سبيل الاختصار أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء فإن ذلك يدل على عظمة ذلك الشيء ومكانته وفضله. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود بها في هذه الآية العشر من ذي الحجة، ورجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير. فهذه هي الفضيلة الأولى من فضائل العشر من ذي الحجة، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها. والفضيلة الثانية أنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأيام المعلومات المراد بها عشر ذي الحجة. وممن قال بهذا القول من أهل العلم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه الأيام من أفضل الأيام التي يذكر الله سبحانه وتعالى، على أن الذكر مشروع في جميع الأوقات، كما ثبت عن النبي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم، وقد جاءت الأدلة من القرآن والسنة على فضيلة الذكر وعلى فضل الذاكرين على غيرهم ومكانتهم عند الله عز وجل وما أعد لهم، إلا أن العشرة من ذي الحجة تميزت بهذه الميزة أن الأعمال الصالحة فيها مضاعفة على غيرها في سائر السنة، ومن أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. والفضيلة الثالثة أن فيها يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، يوم يغفر الله فيه الذنوب ويوم العتق من النار. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا هذا اليوم العظيم المبارك لكفاها ذلك شرفا، فإن يوم عرفة يوم يجتمع فيه المسلمون في مكة يلبون ويقفون في بعرفة، نعم، على شكل واحد وعلى زي واحد، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويدعون الله ويستغفرونه. فمن فضائل هذه العشر أن جعل يوم عرفة في هذه العشر. والفضيلة الرابعة أن في هذا اليوم يشرع صيامه لمن لم يكن حاجا، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذه فضيلة عظيمة ينبغي على المسلم، على جميع المسلمين ممن كان في غير مكة أو في ممن كان غير من غير الواقفين بعرفة، يشرع لهم أن يحرصوا على صيام يوم عرفة لما تضمنه من الفضائل العظيمة، وهو أن العمل فيه مضاعف كما تقدم في الحديث وكما سيأتي. العمل والعبادات مضاعفة في العشر، والصيام يعتبر من الأعمال الصالحة، ولا نستطيع أن نقول إن الصيام في أيام العشر يعتبر سنة راتبة، وإنما هو من فضائل الأعمال. لكن الصيام يوم عرفة يعتبر سنة، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم، ومن فضائله أنه مضاعف الأجر، واجتمعت فيه فضيلة أخرى، وهو أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على هذا العمل العظيم، وهو صيام يوم عرفة، من أجل أن العمل فيها مضاعف في العشر من ذي الحجة، وما فيه من تكفير سنة ماضية وسنة آتية. الفضيلة الخامسة أن في هذه الأيام العشر يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة كما قال ذلك بعض أهل العلم، واحتجوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الثاني بعد يوم النحر، لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن يفرغوا من طواف الإفاضة والنحر، عند أن يبيتوا بمنى الثلاثة الأيام، فسمي اليوم الثاني يوم القر لأنهم يقرون بمنى، أي يستقرون. نعم، وفضل الله عز وجل يوم النحر بما فيه من إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى، سواء كان بمنى أو كان في جميع أنحاء العالم من بلاد المسلمين الذين ينحرون الهدي والقربان لله سبحانه وتعالى، فكان له فضيلة عظيمة لما يحصل فيه من القربان إلى الله ومن إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى قربة إليه وشكرا على نعمه. الفضيلة السادسة كون هذه الأيام قد اجتمعت فيها أمهات العبادات، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. نعم عباد الله، فهذه الأيام العشر لها مزية عظيمة ليست لغيرها، حتى على مستوى الصلوات المفروضات والعبادات المفروضات تضاعف الأعمال فيها. مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء وهكذا الفجر، هي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة 27 درجة في سائر السنة، لكن في أيام العشر تضاعف إلى أضعاف لا نعلمها نحن، وتعتبر من أفضل الأعمال، وهي أفضل من غيرها في غير أيام العشر. فأيضا يلتحق بذلك صلاة النوافل المقيدة أو المطلقة، من ذلك السنن الرواتب القبلية والبعدية بعد الفرائض وقبلها، ومن ذلك من كان يقوم الليل، ومن ذلك صلاة الضحى، ومن ذلك النوافل المطلقة غير ما هو مسنون. هذه تعتبر من أفضل الأعمال وتضاعف الأجور فيها، ويدخل في ذلك الصيام من حيث أنه من الأعمال الصالحة، أما من حيث أنه سنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صام في العشر الأواخر أو صامها، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. نعم، فالصحيح أنه لا يقال إن صيام العشر ذي الحجة يعتبر سنة، وإنما يقال إن الصيام يعتبر من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة. فعلى العبد إذا أراد أن يصوم في العشر لا ينوي أنها سنة، وإنما ينوي أنها عبادة مطلقة، لأن السنة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله أو فعله أو أمره. نعم، وصيام العشر لم يثبت لا من فعله ولا من أمره، ما عدا يوم عرفة كما في حديث أبي قتادة المتقدم، لكن لا بأس بصيام العشر قبل يوم عرفة، أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم 3 أيام ويفطر يوما، لا يطبقها بالكامل، يصومها كاملة، لأنها لم يثبت صيامها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصوم من العشر، نعم، فأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يومين ويفطر يوما، وهكذا ينوي بها الأعمال الصالحة المطلقة، ويلتحق بذلك من الأعمال الصالحة، نعم حفظكم الله، تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار ومذاكرة العلم النافع ومدارسته وقراءة كتب العقيدة ودروس العقيدة، كل ذلك من الأعمال الصالحة، بل طلب العلم النافع يعتبر من أفضل الأعمال الصالحة، لأنه يعتبر سببا قويا، نعم، لمعرفة الدين ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة العقيدة الصحيحة. فحري بالعلم النافع وطلب العلم أن يكون من أفضل الأعمال الصالحة التي تضاعف في أيام العشر، وتضاعف فيها الأجور والحسنات للعبد، نعم، فهي ربما أفضل من صلاة النوافل، مع أنه لا نزهد في أداء صلاة النوافل وصلاة الضحى وغيرها من العبادات. نعم، وأيضا كما ذكرنا تلاوة القرآن ومراجعته وحفظه في العشر من أفضل الأعمال الصالحة التي تضاعف الأجور فيها. الفضيلة السابعة فضل العمل في عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام. فقد روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم، فالأعمال الصالحة محبوبة عند الله عز وجل، كما في الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث يدل على أن النوافل محبوبة عند الله عز وجل في سائر الأوقات والأزمان. نعم، وكلما ازداد العبد من النوافل ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وازداد حبا عند الله عز وجل. لكن مع ذلك الأعمال الصالحة والأيام التي يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله هي أيام العشر، فعلينا جميعا أن نحرص على الأعمال الصالحة فيها، من الصلوات الخمس في أدائها، من أداء الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها ومع الجماعة، وإتباعها بالسنن الرواتب القبلية والبعدية، وما إلى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النصيحة للمسلمين، ومن بذل الصدقات والإحسان إلى المسلمين في هذه الأيام العشر، والذكر والاستغفار وما إلى ذلك كما يخفى على طلاب العلم وأهل السنة. ففي هذا الحديث وغيره مما ورد في معناه يدل على أن كل عمل صالح يقع في أيام عشر ذي الحجة فإنه يكون أحب إلى الله تعالى من عمل مثله يعمله العبد في غير ذي الحجة. فإذا كان الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال الصالحة بعد التوحيد وبعد أداء الفرائض، ومع ذلك فإنه لا يوازي الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة. نعم، ومن الأعمال الصالحة التي شرعت في هذه العشر ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غير ذلك، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، أي يعتق كاملا مع ما فيه من الشعر والظفر والبشر وغير ذلك. وهذا يعتبر استنباط من الفقهاء. نعم، فإن علمنا الحكمة فبها ونعمت، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لأنه من العلم ومن ازدياد العلم. وإن لم نعلم الحكمة فهو عبادة محضة. نعم، ونحن مطالبون بأن نتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونمتثل أوامره ونستنى بسنته. فبما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أرشدنا إلى أننا إذا أردنا أن نضحي، وهنا إذا أردنا سواء كان عندنا أضحية جاهزة معلوفة مربى في البيت، أو كنا قادرين على شرائها بأن يكون الشخص عنده مال مدخر وهو عازم على أن يضحي، لأنه قال وأراد إذا أراد أحدكم أو وأراد أحدكم أن يضحي، نعم ربما عنده مال سيشتري الأضحية في يوم عرفة أو يوم الثامن أو في اليوم السابع أو في يوم الأضحى نفسه، في يوم عيد الأضحى يشتريها بعد الصلاة أو يشتريها قبل الصلاة، المهم أنه عازم وواثق بنفسه أنه سيفعل ذلك. فإذا كان عازما على ذبح أضحية سواء كانت قد اشتراها أو رباها في بيته أو عازم أن يشتريها في يوم من أيام العشر، فعليه أن يمسك عن تقليم أظافره أو تكسيرها أو عن نتف شيء من شعره أو بشره أو حلق عانته أو نتف إبطه أو حلق رأسه أو تقصيره أو حلق شاربه أو قصه أو ما إلى ذلك، تسننا وتعبدا لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه فضائل عشر ذي الحجة وما فيها من الأعمال اختصرناها اختصارا من أجل الفائدة ومن باب التذكير، وإلا فقد تكلم كثير من أهل العلم والمشايخ الأفاضل ونشرت على الشبكات، لكن تلبية لإخواننا الأفاضل السلفيين في طاجكستان لبينا هذا الطلب وتكلمنا بما تيسر من ذكر شيء من فضائل العشر وما فيها من الأعمال الصالحة وما يستحب للعبد أن يعمله فيها من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع الذاكرين. نعم حفظكم الله. فنسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا للقيام بالأعمال الصالحة في هذه العشر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يغفر لنا ولوالدينا جميعا، وأن يوفقنا للعمل بالكتاب والسنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالسير على نهج السلف الصالح وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه. نعم أقول هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أربعيش تابع على هذه تخلي أمزل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أعمل بمكان بعيد عن أهلي بحوالي ساعتين وأقيم في نفس المكان، هل لي أن أقوم بتقصير الصلاة علما أني أذهب إليهم كل نهاية الأسبوع؟ بارك الله فيكم. من حيث الكلام على الحكم العام، هل للمسافر أن يقصر؟ نعم، الأحكام تشمل جميع المسافرين، أحكام القصر وما إلى ذلك والفطر، فمن كانت مسافرة أو مسافر يشرع له بل يجب عليه أن يقصر، لأن هناك بين العلماء خلاف، فمذهب الجمهور أن القصر رخصة، ومذهب أبي حنيفة وهو الحق أن القصر واجب في السفر، وهذا هو الصحيح. لكن بقي هل السفر مباح للمرأة؟ والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير ذي محرم، مسافة 3 أيام بغير ذي محرم. لكن أهل العلم لو قلنا مثلا إن المرأة التي تسافر بدون محرم، مع أني ما استفصلت المرأة وما فصلت أنها هل هي مع محرم أم مع باص أو قطار أو مترو، هذا الذي يسافر من مدينة إلى مدينة. نعم، فعلى سبيل المثال لو قال قائل: كيف تفتي بجواز القصر لهذه المرأة مع أنها سفرها قد يكون في يعتبر معصية لأنه ليس لديها محرم مثلا؟ نقول: قد تكلم أهل العلم هل يجوز للعاصي لمن كان أن يترخص بالعبادات، مثلا أن يفطر ويقصر، مثلا رجل خرج يقطع الطريق، ورجل من الخوارج خرج يفعل كذا، أو رجل سافر سفر معصية. فمن أهل العلم من يقول إن الرخص لا تكون لأصحاب المعاصي، هذا عموم، لا أقصد هذه الأخت بعينها، أتكلم عموما. فشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرجحون جواز القصر عموما لمن كان مسافرا، سواء كان سفره سفر طاعة أو سفر معصية، لأن القصر عبادة مستقلة لا دخل لها بما يقوم به العبد من الطاعة أو بالمعصية. فالصحيح أنه يجوز القصر، بل يجب القصر على من سافر سفر قصر، سواء سافر سفر طاعة أو معصية، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من ليبيا تقول: أنا إنسانة أحس بنفسي مقصرة جدا في حق الله، وأريد أن أكون ملتزمة دينيا، وأتمنى من الله أن أكون من حفيدات السلف، لكن يا شيخ أنا أعرف كل شيء يغضب الله من غيبة وغيرها من المعاصي، لكني أقع فيها وأنا متأسفة جدا على حالي، وأعرف أن كل هذا غلط وغير نافع لي، لكني لم أستطع التخلي عنه، وبالرغم من أن ثقافتي الدينية طيبة والحمد لله، وأتابع عدة صفحات للأخوات السلفيات، وعندما أقرأ دائما أبكي، وأتابع عدة صفحات للأخوات السلفيات لا ودائما أبكي وأقول يا ويلي من الله، وأموت من الخوف من عذاب الآخرة، ولكن بمجرد أنتهي من القراءة وأقفل الكمبيوتر أرجع إلى نفس الحال، والله يوميا أتذكر الموت وأبكي وأقول بماذا سأقابل الله، وأنا لدي رغبة عالية جدا في الالتزام، أرجو أن تدلني ولو بنصائح بسيطة، وماذا أفعل وجزاكم الله خيرا. نعم، بالنسبة لكون الإنسان يبتلى، ناس كثير يبتلون بالمعاصي من غيبة ونميمة وغيرها وكذب، لكن وماذا من نعمة الله على العبد أن يعلم أن هذا حرام ويشعر بالندم، لأن الندم توبة، ويشعر بالأسف ويبكي، لكنه يبتلى بالرجوع إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نحن لا نكون مثل المرجئة، العبد يرتكب المعصية ويقول الله غفور رحيم، لا، إذا ابتلي وارتكب المعصية يستغفر ربه ويتوب ويندم، وإن عاد الإنسان إلى هذا يعزم على أن لا يعود إليه ويستمر. والله سبحانه وتعالى يقول: أقم الصلاة لذكري، وفي الآية الأخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالعبد يكثر من الاستغفار، سواء كانت مرأة أو رجل، يكثر من الاستغفار والتسبيح، والاستغفار في حق من كان مبتلى بالذنوب أفضل، لأنه يعتبر إرضاء للرب، ويعتبر حاطا مدمرا للذنوب، وأيضا يعتبر محزنا للشيطان، فكلما عاد الشيطان لإغواء العبد عاد العبد بالتوبة والاستغفار. نعم، فما يقتل الشيطان بمثل ويغاض بمثل كثرة الاستغفار. أيضا المحافظة على النوافل والعبادات، أيضا الدعاء للمسلمين عموما: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا الدعاء يعتبر دعاء لجميع المسلمين، وينظر العبد كم وقع منه من سيئات وأخطاء، فإذا دعا وأكثر من الأدعية، نعم مع ندم القلب وتحسره على ما يبدر منه، لكن يعمل بالسبب بجانب الندم وبجانب أسفه على ما يحصل منه، يستغفر للمسلمين بحيث أنه يكسب حسنة عن كل مسلم، والحسنة بعشر أمثالها، بحيث يطمع أن تفوق، إذا لقي الله عز وجل تكون حسناته واستغفاره للمسلمين التي اكتسبها من استغفاره للمسلمين تفوق ما أتى به من السيئات. فالحمد لله، المؤمن مطالب بأن يتوب. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي خطاء، وخير الخطاؤون وخير الخطائين التوابون. فالتوبة نلتزمها ونستمر على التوبة، ونندم ونأسف، حتى يمن الله علينا بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي بجميع أشكالها، وأيضا إعماء استغفارنا وذكرنا لله، والاستمرار على ذلك ينافس ما يحصل منا من السيئات ومن الغيبة والنميمة. وكلما ابتلينا بغيبة ونميمة أو ما إلى ذلك من المعاصي والأخطاء، فنكثر في نفس اليوم من الاستغفار حتى نشعر بأننا قد استغفرنا أكثر مما أخطأنا. أيضا يلجأ العبد إلى ربه والمرأة إلى ربها في السجود بأن يغفر له وأن يتوب عليه من هذه السيئات وأن يعافيه منها وأن يصرف عنه كيد الشيطان ووساوس النفس وماذا وكيد النفس الأمارة بالسوء. فالعبد يبقى في جهاد مع نفسه وجهاد مع الشيطان وجهاد مع الهوى، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعبد إذا جاهد نفسه يعتبر من أفضل الأعمال، يجاهد نفسه بكفها عن الذنوب والمعاصي، ويجاهد نفسه بكثرة الاستغفار والعبادات تلاوة القرآن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. المهم أن العبد من ذكر وأنثى لا يستسلم للشيطان وييأس ويقول: أنا ما يغفر لي، أنا كذا، والشيطان قد غلبني. فيتغلب عليه الشيطان ويوقعه في اليأس من رحمة الله. نعم، لكن نجاهد، كلما ازددنا من الأخطاء وأغوان الشيطان ازددنا من الاستغفار، ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه غفار لجميع الخطايا والذنوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لا نيأس من رحمة الله، نستغفر ونقبل على الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجورنا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، والحمد لله. بارك الله فيكم. رسالة أخرى من الجزائر تقول: رجل متزوج وله أولاد آخرهم له 18 سنة وكلهم أخرجهم أبوهم من البيت، وكلما يطرد أحدهم يقول لزوجته: إن أدخلت أحدهم فأنت طالق، أو أنت محرمة علي، أو أنت كأمي. وهي تسأل: لو أدخلت ابني الأصغر هل اعتبر مطلقة لأنها لا تستطيع الصبر عليهم؟ وبارك الله فيكم. نعم، لا شك لا ريب أنك لو أدخلت واحد من أبنائه الذين حلف بالطلاق أن لا تدخليهم مع أنه عاصٍ ومرتكب لماذا؟ معصية وقطع رحم وأذية، لكن ربما إذا كان مستقيم الأب وأولاده عصاه، ربما فساق، ربما غير مستقيمين، وهو يريدهم أن يستقيموا، فلما يراهم يرتكبون المعاصي سواء عن طريق الجوالات أو عن طريق الأنترنت أو عن طريق أشياء أخرى لا يطيق بقاءهم في البيت، لأنه ربما يقول: كيف أقبل شباب عاصي فاسق في بيتي؟ فيطردهم. هو يتخلص منهم من أجل هذا. نعم، فلا يجوز لك. نعم، أنت إذا قبلتيهم ستطلقين، وهذا هو السؤال هنا. بصرف النظر كيف علاج هذه القضية يحتاج إلى أمور أخرى، ويحتاج إلى نصائح وإلى توجيهات وإلى نصح الأولاد وسبب طرد أبيهم لهم من البيت. هذه أمور ما نعلمها، لكن تكلمت كلاما قد يكون نوعا من أسباب طردهم من البيت. نعم، لكن الشاهد الذي سألتي من أجله: لو أدخلت أحدهم البيت بدون علمه هل تطلقين؟ نعم تطلقين، لأن هذا طلاق مقيد معلق بشرط. فإذا حصل الشرط وهو دخول أحدهم البيت حصل الطلاق، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من اليمن يقول: رجل لعن زوجته فما حكم ذلك؟ لا يجوز لعن المسلم سواء كان رجل أو امرأة، وخاصة الزوجة. يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأما ما يترتب على ذلك من الفراق يحتاج إلى مزيد بحث. هل يعتبر اللعن طلاقا؟ قد يحتج بعضهم بقول النبي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وكان معه بعض الصحابة ومعه ناقته، فلما ماذا تمردت عليه الناقة لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركها لا ترافقنا أو لا تصحبنا ملعونة. نعم، ف فتركها. فقال بعض الصحابة رأيناها وهي في البر أو في الصحراء لا يعرض لها أحد. إن هذا قد يكون حكما خاصا. الشاهد أن هذه معصية مبتلى بها كثير من المسلمين، إما لعن السيارة أو لعن الدابة أو لعن الزوجة، وهذا أمر محرم على كل هو مرتكب لكبيرة، لأنه لا يجوز من لعن شخصا وكان غير مستحق له تصعد اللعنة إلى السماوات فتبحث عن منفذ، فإذا ما وجدت فإذا لم يكن الذي أطلقت فيه مستحق لها رجعت على الذي قالها. نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال المطلوب ممن فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن لا يعود لمثل ذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.